رقم جميل جدا، وهو الرقم الذي نبدأ العد به. ورقم واحد يشبه عصا أو إصبع من أصابعنا الصغيرة. هيا نكتب رقم واحد. واحد واحد واحد، رقمي الأول. واحد واحد واحد واحد، رقمي الأجمل. واحد واحد واحد واحد، رقمي الأول. واحد واحد واحد واحد، رقمي الأجمل. واحد واحد يشبه عنق نعامة. يشبه ماذا عنق نعامة؟ واحد يشبه عنق نعامة. يشبه ماذا عنق نعامة؟ واحد يشبه جسم زرافة. حي حي، رقمي الأمثل. رقمي الأمثل. واحد واحد واحد، رقمي الأول. واحد واحد واحد واحد، رقمي الأجمل. واحد واحد واحد واحد، رقمي الأول. واحد واحد واحد واحد، رقمي الأجمل. واحد واحد يرنو مثل عصا. يشبه ماذا؟ مثل عصا. واحد يرنو مثل عصا. يشبه ماذا؟ مثل عصا. إن أبدأ بالعد أقول إني أعشق رقمي الأول. رقمي الأمثل. واحد واحد واحد، رقمي الأول. واحد واحد واحد واحد، رقمي الأجمل. واحد واحد واحد واحد، رقمي الأول. واحد واحد واحد واحد، رقمي الأجمل. واحد كانت فوق الغصن طيور تعادل عشرة. عشر طيور كانت فوق الغصن طيور تعادل عشرة. عشر طيور طارت تسع خلف السور. بقي واحد وهو الأجمل. وهو الأجمل. واحد واحد واحد، رقمي الأول. واحد واحد واحد واحد، رقم الأجمل. واحد واحد واحد واحد، رقم الأول. واحد واحد واحد واحد، رقم الأجمل. واحد